لقد انتشر التصوير داخل الحرم وفي ساحات الحرم، ما قولكم في ذلك؟ أولا يا إخوة، كلنا نتفق هنا أن التصوير محرم في شريعتنا إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك استثناها الضرورة، استثنى هذا الأمر بعض العلم للضرورة، فالتصوير محرم، والنصوص على هذا التحريم كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤمر كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل روح صورها نفس وليس بنافخ، ما يستطيع. ويقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: أحيوا ما صورتم، أحيوا ما صورتم، ومستحيل أن يحيي ما صور. فالتصوير محرم من حيث الجملة، التصوير محرم من حيث الجملة، لكن إذا دعت الضرورة إلى التصوير والحاجة إليه لا بأس، للحاجة، لدفع الحاجة ولرفع الضرورة، هذا شيء. لكن الذي انتشر الآن يا إخوة، الذي انتشر الآن حتى في داخل المساجد، وفي بل في داخل المسجد الحرام وداخل المسجد النبوي، هذا أمر لا يقره شرع. بعض الناس يصور، يعني يصور صاحبه ورفيقه بأمر منه وموافقة منه وهو يصلي، هذا ريا يا إخوان، ما يجوز هذا العمل هذا. فنحن المسلمين، الله تعبدنا بعبادة بنصوص شرعية لا نتجاوزها. ثم أيضا أنا أقول يا إخوة، هذه الصورة لو صورت آلاف الصور، ما هي الفائدة الدينية أو الدنيوية التي تعود عليك؟ يعني يحصل لنا الإثم ولا نستفيد فائدة ولا مثقال ذرة، نسأل الله العافية والسلام يا إخوة. نعم. ما حكم، ما منهج السلف في الخروج على الحكام؟ منهج السلف واضح في هذا يا إخوان، منهج السلف واضح في هذا الأمر. أولا، لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يأمر بكفرا بواح، فإذا أمر بكفر بواح ظاهر، يعني عندنا من الله عليه برهان، نعم جاز الخروج عليه. لماذا لا يجوز الخروج على الحاكم حتى ولو كان عنده معاصي، ولو كان عنده، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، سفك الدماء وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض، مفاسد عظيمة لا تقف عند حد، والإسلام لا يقر هذا الأمر، الإسلام لا يقر هذا الأمر بحال من الأحوال. فإذا الخروج على الحكام منهج السلف لا يجيزه، بل يقول الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن في صلاح السلطان، يعني الحاكم، صلاح للأمة، فالحاكم يدعى له. لكن إذا كان، إذا أمر بكفر صراح بواح ظاهر عندنا علي عندنا من الله عليه برهان، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ما هو الفرق بين الطريقة الوهابية والمنهج السلفي؟ استعان لا حول. الطريقة الوهابية يا إخوان تعرفونها؟ من يعرف الطريقة الوهابية؟ أنا والله ما أعرف الطريقة الوهابية يا إخوان، مع أنها تنسب إلى هذه البلاد. اسمعوا يا إخوان، الطريقة الوهابية المزعومة التي عملها كثير من المبتدعة لتشويه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وللإيقاع بين المسلمين وتفريق كلمة المسلمين، الطريقة هذه ليست طريقة، هذه دعوة مبنية على الكتاب والسنة والأثار المروية عن الصحابة والتابعين. وارجعوا إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ارجعوا إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى تحكموا، لأن الله عز وجل أعطانا عقول يا إخوان، الله أعطانا عقول، فلماذا الإنسان يعطل عقله؟ أمامك نص من الكتاب والسنة والأثار المروية عنك عن الصحابة والتابعين، اقرأها وحكم. كتاب التوحيد، كتب رسائل صغيرة كثيرة جدا للشيخ، اقرأوها. أنا مرة يا إخوة قديم هذا يمكن قبل 15 سنة، أتاني شاب من إحدى الدول العربية فقال: يا شيخ، أنا أتيت لدولة كذا وكذا من بلادي أبحث عن الحق، فوجدت الناس فرق، فأخبرني عن المنهج الوهابي. قلت: يا ابني، الآن ما يعني الوقت الآن ضيق وعندنا زحمة حجاج، أعطيت رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب صغيرة، قلت: اقرأها وانت أحكم بعد ذلك. أخذ الرسالة وذهب إلى الفندق وقرأ الرسالة، ثم أتاني بعد ذلك قال: يا شيخ، كل ما في هذه الرسالة حق، لكن أصحابي الذين معي يقولون هذا رجل ساحر لا تقرأ له. كيف الكلام هذا؟ يعني الذي يقول قال الله وقال الرسول ساحر؟ الساحر ما يقول قال الله وقال الرسول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست له طريقة، منهجه منهج السلف من الصحابة والتابعين بحذو القذة بالقذة، ومذهبه في الفروع مذهب الإمام أحمد. نعم. هل يجوز للمدرس أن يقول لتلاميذه: يا أيها المؤمنين، أو يا معشر المؤمنين؟ إذا كان للتحبيب لا بأس، الأطفال صغار، تلاميذ صغار، لكن إذا أراد أن يحببهم يعني إليه، أو يحبب نفسه إليهم ويرغبهم في هذا، لا بأس إن شاء الله. نعم. في بلادنا إذا مات شخص تذبح الذبائح ويقرأ القرآن جماعة ويدعون له جماعة، هل هذا صحيح؟ أما أصل الدعاء جائز يا إخوة، أصل الدعاء جائز للميت ولغير الميت، لكن الطريق الذي يعمل به الآن في كثير من البلاد الإسلامية، وأظنه أيضا بدأ عندنا هنا في بعض الجزيرة، الطريقة التي تعمل هذه مخالفة للشرع. الاجتماع والذبائح والولائم والدعاء الجماعي هذا ما ورد به نص، وديننا توقيفي لا يقال فيه إلا بالنص. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا لا نمسح هكذا؟ باطن الخف يكون أولى بالمسح من أعلاه. لا، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين ليس بالرأي، ما وجدناه دليلا يدل على حكم شرعي، نعم أهلا وسهلا على الرأس، وما لم نجده دليل نقول هذه بدعة في الدين، والبدعة محرمة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في حجة الوداع يوم عرفة نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. رجل صلى مع الإمام صلاة الصبح وشعر بتعب بعد سجوده الثاني بعد الركعة الأولى، فأكمل صلاته جالسا، هل صلاته صحيحة؟ أي صحيحة، نعم إن شاء الله صلاته صحيحة. هو أولا هو معذور والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. ما هو آخر وقت صلاة التهجد؟ هل يستمر المصلي حتى آذان الفجر؟ لا، قبيل الأذان، قبيل الأذان، لأنه سيختم بالوتر، والوتر وقته ينتهي قبيل الأذان. نعم. إذا وصل المعتمر آخر الليل متعبا إلى مكة، فهل له أن يستريح بالفندق قبل أن يطوف ويسعى؟ نعم، له أن يستريح حتى يستجد النشاط وثم يطوف ويسعى. نعم. هل يجوز تقصير اللحية؟ تقصير اللحية لا، تزينها يجوز، تزينها وتجميلها يجوز، لأن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فتزينها وتحسينها هذا جائز. وينقل عن الإمام أحمد وهو إمام السنة أهل السنة في عصره، ينقل عنه رحمه الله تعالى أنه كان يجمل لحيته، فتجميلها جائز. أما التقصير فما ورد حسب ما أعلم إلا عن ابن عمر كان يقبض القبض هكذا، وما زاد على القبضة يقصه، لكن الآن الذين يقصرون تقصير يعني قريب الحلق، وهذا لا ينبغي، هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز استعمال حليب زوجة المرضعة للتداوي مثل للأنف أو للأذن؟ زوجته هو؟ نعم. الجواب ما لا ما يظهر لهذا الجواز، ما يظهر لهذا الأمر. وإن كان بعض أهل العلم يقول الرضاع يعني الحليب حليب المرضع لا يحرم إلا في الصغر، لكن لا يعمل هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هل يجوز رفع اليدين أثناء التكبيرات في صلاة الجنازة؟ لا هذا يجب، ما يجوز، يجب هذا وجوب. نعم. دين علي 11,000 وقلت له أعطيك 7,000 وتسامح في 4، ما حكم ذلك؟ نعم يجوز إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يعني يسقط الباقي فيعني ما تعطيه 7، إذا ما كان مشروط جائز إذا سامح باختياره ولم تشرطه أنت على الشرط ظاهر، ما جائز إن شاء الله، لأن هذا من باب الإسقاط. نعم. هل يجوز رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة وبين الخطبتين؟ نعم إذا لم يكن في أثناء الخطبة يجوز، أما في أثناء الخطبة لا ترفع الأيدي، في أثناء الخطبة لا ترفع الأيدي. نعم. هل يجوز بيع الأجهزة القنوات الفضائية؟ إذا كان يعلم أنها ستستعمل في المعاصي لا يباع، لا يباع لها، وإن كان المسألة الأمر مجهول الأصل في البيع الإباحة، إن كان الأمر مجهول الأصل في البيع الإباحة. نعم. هل الدعاء على الميت سرا ثم التأمين أم جهرا؟ ما هو على الميت، للميت. الدعاء على الميت فرق بين الدعاء على الميت وللميت، الدعاء للميت يكون سرا وجهرا. نعم. ما حكم بيع الذهب والفضة بالعملة المحلية دينا؟ لا دينا العملة، الذهب والفضة لا تباع دينا، لا بالورق، لا بالورق ولا بال يعني لا لا بالورق ولا بالجنس من جنسه. نعم. هل يجوز التحدث عند الرجوع من العمرة؟ هل هذا يعتبر رياء وسمعة؟ هذا يرجع إلى النية، إذا كان الإنسان يريد أن يعني يلفت أنظار الناس إليه أنه اعتمر وأنه كذا وأنه حج، هذا يعتبر رياء، والرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. وإن كان لا يعني لا يقصد هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات، إن كان لا يقصد هذا الأمر لا بأس إن شاء الله. ما هي نصيحتكم للمعتمرين بعد الرجوع إلى بلادهم؟ بعد الرجوع إلى بلادهم النصيحة لهم أن يكون الوضع أحسن مما كان، أن يكون الوضع التعبدي والتعاملي يكون أحسن مما كان، فهذا دليل على قبول العمل الصالح إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.